إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشرى للقلوب الطاهرة، بشرى للقلوب السليمة، بشرى أهل الجنة، لكل من يحمل قلبا سليما يلقى الله عز وجل يوم القيامة. ولكن هذه السلامة يجب أن تكون في الدنيا أولا، بأن ينزع الغل والحقد والحسد والبغضاء والأنانية والشح وكراهية الناس من القلوب، وأن يتخلق القلب بأخلاق من سواه، فإن الله كريم حليم غفور رحيم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد. انظروا إلى هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من الأنصار: يجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط أصحابه فيقول: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيخرج رجل من الأنصار ليس معروفا فيهم، يحمل حذاء تقطر آثار الوضوء من لحيته، يدخل فيجلس في جوار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اليوم الثاني يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فيخرج نفس الرجل. ثم في اليوم الثالث يقول رسول الله: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيخرج نفس الرجل. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه في 13 تقريبا من عمره، ذهب إلى هذا الرجل الأنصاري وقال: يا عم، إن بيني وبين أبي شيء، وأريد أن تستضيفني عندك 3 أيام. فقال: على الرحب والسعة. يراقب الرجل كم يتعبد وماذا يعمل وكم يصلي لله سبحانه وتعالى، فلم يجد كثير عمل في اليوم الأول وفي الثاني وفي الثالث. ثم قال له: يا عم، والله ليس بيني وبين أبي شيء، ولكن أردت أن أعرف لماذا بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الرجل الأنصاري: لا شيء غير ما رأيت، غير أني لا أبيت ضاغنا على أحد، أبيت طاهر القلب نقي السريرة، لا غل لا حقد لا حسد. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بسلامة صدوركم. أنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.